الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخ لا تصور يا أخي، الأخ لا تصور. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب صنفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرد على الرافضة، وهو كتاب اشتدت الحاجة إلى شرحه ونشره في هذه الأزمنة أكثر من أي وقت مضى، بحال من غربة الدين ورغبة كثيرين عن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإبانة بحقيقة هذه الفرقة صنف الإمام قديما رحمه الله تعالى هذا الكتاب، صنف قبله كثيرون وصنف بعده كثيرون. فاختير هذا الكتاب بإشارة من أحد الإخوة ليكون مناسبا للحال الذي تعيشه الأمة الآن مع هذه الفرقة، لتتبين حقيقتها لمن أعمت الدعايات بصيرته. وقبل الخوض في الكتاب سنضع مقدمة لا بد منها، لأن ما يتعلق بالردود علم مستقل، فإن التأصيل شيء والرد شيء آخر، ولهذا قد تجد من أهل العلم من يتفرع للتأصيل ويحيل في الرد على غيره، لأن الرد ليس لكل أحد. فنضع هذه المقدمة وهي قبل الكتاب، نركز فيها على ثلاث من الأمور. الأمر الأول كلام عام عن الردود من حيث هي والمنهج فيها. أول ما يقال فيها: متى نرد على الشبهة؟ اعلم أن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم لا يجيزون الرد على الشبه إلا إذا كان الرد على الشبهة أمرا لا بد منه، وذلك حين تنتشر وتظهر في العامة، فعند ذلك يكون الرد عليها من باب الضرورة. أما أن تستثار الشبه وأن تستجلب، سواء باسم التثقيف أو الاطلاع على ما عند الآخر أو تحت أي اسم، فإن ذلك ليس من منهج السلف في قليل ولا كثير، وهو من المبتدعات. إذ الرد على الشبهة من باب الضرورة المحضة، وذلك أن الشبهة إذا كانت مندثرة مدثورة فإن الرد عليها هو الذي يشهرها ويظهرها، فإذا كانت غير معروفة فإن الرد عليها يكون بتركها، كما قال بعض السلف: إنك لن ترد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت، وذلك إذا لم تنتشر الشبهة. أما إذا كانت مدحورة غير معروفة ثم جاء شخص فقال: هناك شبهة حاصلها كذا وكذا والرد عليها كذا وكذا، فقد نشرها من حيث لا يشعر. إذن فالرد على الشبهة هو من باب الضرورة، لأن من الناس من قد لا يستوعب الرد وتعلق الشبهة في قلبه، فمن هنا صار الرد على الشبهة من باب الضرورات. الأمر الآخر: من الذي يرد؟ لا ينبغي أن يرد أحد على الشبه إلا من كان لديه قدرة على دحضها ودحرها. فأما إن كان عاجزا أو كان لا بضاعة مزجاة فإن رده عليها يفاقم الأمر ويجعلها في مظهر القوي الذي لا يغلب. ومثال ذلك مثال الضعيف إذا خرج في ميدان القتال أحد من العدو ليبارز فلا يبارزه إلا قرنه يعني الشخص الذي هو قرين له. أما من يظن أنه ضعيف إما لصغر سن أو لعدم تجربة فإن ولي الأمر لا يمكنه من المبارزة لأن مبارزته لعدوه ضرر محض لا شك فيه. إذ النتيجة شبه مؤكدة أنه سيغلب. وهذا بالضبط ما يقال في الشبه فإن الرد عليها يجب أن يكون لمن يجعل الله عز وجل على أيديهم دحضها. أما من لم يتأهل للرد فإنه لا يرد وإن أخذته الحمية والغيرة والحماسة فليس له أن يرد. وذلك أنه إذا رد ردا ضعيفا تسبب رده في انتشار الشبهة وظهورها بمظهر القوي الذي لم يتمكن أحد من الرد عليه. وهذه مفسدة ظاهرة لا شك فيها. الأمر الثالث المرتبط بهذا الأمر الأول، نحن لا نجاز الأمر الأول، ما الهدف من الرد؟ كل ذي بصيرة حين يقدم على باب من العلم فلا بد أن يكون له هدف واضح. الرد على هذه الشبه له أهداف شريفة نذكر منها ثلاثة فقط. أول هذه الأهداف الدفاع عن الحق لأن أهل الشبه يلقونها ليدحضوا الحق. قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا غرضهم، فيرد على شبههم دفاعا عن الحق، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني النصيحة للأمة أن تضل وتنشر فيها الأباطيل وأهل العلم في حال من الفرجة لا يزيلون هذا المنكر العظيم، فيجب أن تنبعث الهمة للرد لهذا الغرض ولهذا الهدف وهو النصح للأمة حتى لا يضل أحد بسبب أن الشبهة تلقى ولا يوجد من يرد على أهلها. الهدف الثالث إقامة الحجة على المبطل صاحب الشبهة وقطع معذرته. وذلك أن أصحاب الشبهة يزعمون أنهم على حق، فإذا رد على شبههم ودحضت وتبين بطلانها انقطعت معذرتهم، فإن من أهل الشبهة من يكون لديهم جهل حقيقي ويكون قد تبنى الشبهة ظنا منه أن ما هو عليه هو الصواب، فإن كانت هذه نيته ثم رد عليه الرد الذي ينبغي فإنه بلا شك يرعوي وينزجر وهذا هدف. أما إن كان معاندا فيكفي أن تقام عليه الحجة، إذا كان من المعاندين وتبين له الحق فهؤلاء يكفي أن تقام الحجة عليهم وأن تقطع معذرتهم أمام الناس. هذه الأهداف التي ينبغي أن تكون في الذهن. الأمر الثاني يتعلق بكتب الردود. رد على الشيعة عدد كبير من المصنفين كما رد عليهم عدد من السلف في آثار معروفة. فأما المصنفات فإن التصنيف بها على ثلاثة أقسام. القسم الأول مصنفات ترد عليهم في مسألة معينة، مثل أن ترد عليهم في مسألة الإمامة، كما صنف أبو نعيم الاصفهاني كتاب الإمامة في الرد على الرافضة، وصنف الحافظ أبو بكر محمد ابن حاتم البخاري كتاب إثبات إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو كتاب فيما أعلم غير موجود، نقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مواضع نفيسة في المجلد السادس الصفحة 79. وغيرهم كثير من المتقدمين ومن المتأخرين يردون في مسألة معينة، ومن أظهرها عندهم مسألة الإمامة كما سيأتي. ورد عليهم كثير من أهل العلم في مسألة الصحابة رضي الله عنهم، ورد عليهم أيضا في دعواهم حول آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورد عليهم في بعض عقائدهم كالتقية ونحوها. فتكون هذه الكتب موجهة للرد على مسألة معينة. هذا هو النوع الأول من المصنفات. النوع الثاني من المصنفات الرد عليهم في عموم مسائلهم، ومن أنفس وأوسع الكتب في الرد عليهم كتاب الإمام الجليل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، منهاج السنة النبوية، رد به على أحد الرافضة في زمنه ويدعى ابن المطهر الحلي، وتتبع كلامه جملة جملة أجزل الله له المثوبة. وهذا الكتاب على الروافض أشد من الصواعق، وهو شديد عليهم يتأوهون منه على مدار القرون إلى اليوم، لأنه رحمة الله عليه تتبع مقولات ابن المطهر هذا وتتبع أدلتهم، وبدت له شخصية عظيمة في الرد رحمه الله تعالى، من جعل الدليل الذي يستدلون به دليلا عليهم، ومن إلزامهم بنظور ما فروا منه، ومن إظهار مدى تناقضهم في باب بضربه بباب آخر، في جملة عجيبة من الردود رحمة الله تعالى عليه. وهو من أنفس الكتب في الرد عليهم كما قلنا وأوسعها. الصنف الثالث من الكتب، وهي من الكتب التي خرجت في الأزمنة الأخيرة، الرد عليهم بالتركيز على النقول من كتبهم هم، بأن يكون جملة ما في الكتاب من الردود عليهم مأخوذا من مصنفاتهم هم. وهدف من صنف على هذا اللون من الرد أن يبين كذب الرافضة في دعواهم التنصل من كثير مما ينسب إليهم، فإنهم إلى اليوم إذا قيل لهم أنتم تشتمون أبا بكر وعمر قالوا لا، لا نشتمهم، هؤلاء جهلتنا، أما نحن فنترضى عنهم، والذي ينسب إلينا هذا كاذب، أليس عندكم جهال وعندنا جهال، هؤلاء جهال. وإذا قيل إنكم تعملون بالتقية قالوا أبدا، ليست التقية من مذهبنا، نحن أناس مفترى علينا، وهذا من كذب خصومنا علينا، ونحن لم ننصف وظلمنا في القديم وفي الحديث، ويبدأون في التأوه على هذه الطريقة. فجاءت هذه المصنفات لتجمع النقولات الموجودة في كتبهم المعتبرة، ولهم كتب محددة معينة معروفة مشهورة هي مرجع لهم يلتزمون ما فيه. فإذا جمعت هذه النقولات من كتبهم هم انقطعت حجتهم. وهذه الطريقة شديدة عليهم جدا، لأنهم يكونون بين خيارين اثنين، إما أن يكذبوا هذه النقولات، وإما أن يظهروا على حقيقتهم فيؤيدوها، وهم لا يريدون لا الخيار الأول ولا الخيار الثاني، ويحبون أن يعيشوا دائما في الظلام، لا تعرف حقائق أقوالهم، حتى إن كثيرا من نقولاتهم لا يعرفها عوامهم هم فضلا عن غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل نماذج لهذا كله بحول الله تعالى. المسألة الثالثة، طبيعة المذهب الشيعي. هذه المذاهب لها خصائص ولها مزايا يعرفها من تصدى لها. فهذه الطوائف سواء الشيعة أو غيرهم لهم خصائص معينة ينبغي على من أراد الرد عليهم أن يلاحظ هذه الخصائص وأن يجعلها منه على بال. ونضرب بعض الأمثلة، مثلا الخوارج. الخوارج معروف أنهم يشددون في أمر صاحب الكبيرة، وأنهم يعظمون القول فيه، ولكن مع خبث مسلكهم إلا أن فيهم خاصية نبه عليها أهل العلم الشافعي وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله، وهي أنهم لا يكذبون. لماذا لا يكذبون؟ لأن الكذب كبيرة، وهم يعتقدون أن الكبائر من الكفر، فلهذا يصدقون عن مذهبهم، وإلى سئلوا عنه أفصحوا به. هذه خاصية ومزية من مزايا المذاهب التي ينبغي أن تكون في ذهن من أراد أن يدرس هذه الطرائق، على خبث مذهب الخوارج وسوءه وقبحه، ليس مذهبا صالحا بل هو مذهب ضال مضل، لكن نحن نتحدث عن الخصائص فنقول فيه هذه الخاصية. عد الآن إلى الشيعة. الشيعة فيهم عدد من الخصائص ينبغي على من أراد الرد عليهم أن تكون هذه الخصائص منه على بال. ومن أكثر خصائص الشيعة وأظهرها أنهم أهل تقية، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وبناء على هذه المسألة التي هي من أبرز ما في الشيعة من الخصائص، انعكس على مواقف كثيرة لهم في القديم وفي الحديث أمر التقية هذا، فهم يمارسونها تدينا على سبيل الديانة. ويأتينا إن شاء الله أنهم يقولون 9 أعشار الدين في التقية، فيرون أن 9 الأعشار تقية، ويأتيك بعون الله أن التقية هذه هي محض الكذب، فهم يتدينون بها عياذا بالله. الأمر الآخر منبثق من هذه الخاصية وهي التقية بعد التدين بها، أنهم كلما أقيم عليهم دليل من أدلة كتبهم عن الأئمة الذين يرفضون قولهم، قالوا إن هذا القول قيل على سبيل التقية، فلا ينتهى معهم في نقاش. إذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين أو غيرهم عليهم رضوان الله قول صحيح سديد على خلاف قول الشيعة، قالوا إنه قال هذا تقية، فلهذا النقاش معهم يطول ولا يخرج معهم بنتيجة محددة إلا من خلال إن شاء الله تعالى ما سنرى بعون الله عز وجل من سبر الكتاب بأسره، لسبر الكتاب بأسره يتبع عوار المذهب بشكل عمومي وما فيه من التهافت والتناقض والتضارب الكبير. فهذه الخاصية غابت عن كثيرين ممن مجدوا الشيعة في هذا الزمن وأثنوا على مواقفهم، لأن الشيعة بناء على التقية ركزوا على الجانب الدعائي كثيرا جدا، فتجد لهم مواقف الشجعان، وتجدهم أصحاب المبادرات وأصحاب الكلمات القوية والنبرات العالية على سبيل الدعاية المحضة، وإلا فإن عقيدتهم حيال عموم المسلمين بخلاف هذا الذي يظهرونه، وكل ذلك آت بحول الله عز وجل. وقد أكثر من الكلام في هذه الأزمنة عن الحرص على الوحدة الإسلامية، وأن علينا أن نقف صفا واحدا أمام الأعداء، وأن أعداء الأمة من اليهود والنصارى والملاحدة والمشركين عموما هم الذين يجب أن تتوجه لهم السهام. وهذا الكلام المعسول راجع على كثير من الناس، ولم يعرفوا ما في باطنه من السم الزعاف والحقائق المرة التي منها اعتقادهم كما سيأتي إن شاء الله أن أي دولة إلى قيام الساعة تقوم قبل دولة إمامهم الموهوم المنتظر فإنها دولة طاغوت، هكذا يرون، وأنه لا يجوز أن تقام. ويأتي إلماحا من الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا، أنه لا يجوز أن تقام دولة مطلقا حتى يخرج هذا الموهوم الذي ينتظرونه منذ أكثر من 12 قرنا، وأن ما سواه فالواجب على الأمة أن تكف، وكل قيام لله عز وجل فليس بجهاد، وكل دولة قبله فهي دولة طاغوت. وعلى كل منصوص كتبهم، ويأتي بعون الله وحوله إن شاء الله عز وجل. إذن فلماذا الذئب والحدب الشديد على هذه الأمة؟ هذا راجع إلى ما قلناه من خصائص هذا المذهب المربوط بالتقية، والذي يحملهم على كثير من الجوانب التي تكون الدعاية فيها بمثابة الفخر الذي يسقط كثيرا من المغفلين الذين لا يعرفون حقيقة هذا المذهب. من خصائص هذا المذهب وخاصية ذكرها غير واحد من أهل العلم، أنهم من أضعف الناس حجة. هناك بعض الطوائف يحتاج في نقاشها إلى شيء من الجلد الكبير والنقاش المستبين. قال أهل العلم إن الشيعة من أضعف الناس حجة ومن أبعدهم عن طريق العلم، حتى إن أبا العباس القليوبي الشافعي صنف كتابا له عنوان معبر سماه الحجة الرابضة لفرق الرافضة، يعني أن حججهم ضعيفة رابضة لا تنهض نهائيا، بمثابة النعج لا تنهض فهي رابضة لا تستطيع القيام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة إن منهج الرافضة لا يروج إلا في البوادي والأطراف، ولا يروج حيث موضع العلم وأهل العلم، وإنما يروج في البوادي والأطراف التي يقل فيها نور العلم، وهذا واقع لا شك فيه. فإن قلت فإن منهج الرافضة اليوم قد راج بكثرة وانتشر في أنحاء عديدة، فلماذا راج في هذا الزمن في غير الأطراف؟ فجوابه من وجهين. الوجه الأول أن الجهل قد أطبق على كثير من المواضع حتى غدت كالأطراف قديما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وليس المقصود بالعلم هنا العلم الدنيوي، وإنما المقصود العلم الشرعي بلا شك. أما العلم الدنيوي فلا ريب أنه يزداد ويكثر، لكن العلم الشرعي لا شك أنه ينحسر في أحيان كثيرة في مواضع كثيرة. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وغربة الإسلام اليوم لا تخفى على ذي لب. وفي وضع الغربة لا يكون الحال كحال العزة والقوة، هذا الوجه الأول. إذن كثير من البلاد حتى وإن كانت عواصم يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم، فأضحت كالأطراف قديما وكجهات البوادي البعيدة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ما نبهت عليه قبل قليل من اتخاذ الشيعة مبدأ التقية، بحيث لا يظهرون حقيقتهم ولا يبينون للناس ما هم عليه بالفعل. ولهذا دخل عن طريقهم عدد من غير المسلمين يستغلون عظمة الإسلام وجلال الإسلام العام ويبرزونه أمامهم، فإذا دخلوا شربوهم عقائدهم. أما لو أتوا إليهم وقالوا مباشرة: إنا ندعوكم لتقروا بأن علي بن أبي طالب هو الإمام، فما في أحد يقبل هذا الكلام. وما شأني وشأن هذا الوضع الذي بينكم، ولا أدخل دينا من هذا الباب، ولكنهم يأتونه من باب ما في الإسلام من العظمة الكبيرة في جوانب عظيمة، سواء في جوانب علمية كما يروج لها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا وغيرها، أو بعض المسائل الخلقية العظيمة في الإسلام، أو المبادئ الكبيرة الجليلة التي في الاقتصاد، أو في الجانب الخلقي العظيم في الإسلام، فتبرز هذه فتستجلب أناسا لما فيها من العظمة، ثم يدخلونهم إلى داخل المذهب الشيعي من هذه الزاوية. فالحقيقة أنهم لا يظهرون حقيقتهم ويعملون على أمر التقية، وهم كثير التباكي وكثير ادعاء الظلم، وأنهم أمة مستضعفة، وأن أئمتهم أتوا لرفع الظلم، وأن الاستكبار في الأرض أحالها إلى كذا وكذا، فيتباكون بمثل هذا، مع أنهم إذا تمكنوا من أشد الناس ظلما ومن أعظمهم فتكا قديما وحديثا. فحاصل الأمر أن هذه المسائل سواء كانت متعلقة بالردود عموما أو بمذهب الشيعة خصوصا، لا بد أن تكون في ذهن من أراد أن يبحث في مثل هذه المسائل. تبقى قضية اسم الكتاب. مصنف رحمه الله تعالى سماه الرد على الرافضة، ولم يسميه الرد على الشيعة، وهذا يستجلب نوعا من البحث في الفرق بين التشيع والتصوف والترفض. تقرأ في تقريب التهذيب: فلان ابن فلان ثقة فيه تشيع، فتستغرب هذا الثقة الذي فيه تشيع. يقال: عليك أن تعرف أن التشيع درجات. أول درجة من درجات التشيع هي تفضيل علي على عثمان دون تفضيله على أبي بكر وعمر، وهذه وجدت في بعض أهل الكوفة يقولون: أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، ولا يفكرون البتة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر نهائيا، ولم يكن هذا فيهم، لكنهم يقولون إن علي أفضل من عثمان فقط. أما أن يتعرضوا لتقديمه على أبي بكر وعمر فحاش لله من ذلك، ما كانوا كذلك. ومنهم بعض المتقدمين، وتواتر عن علي كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يخطب على منبر الكوفة فيقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، هذا أمر مفروغ منه، أن أبا بكر وعمر لم يكن أحد يجرؤ على تفضيل علي عليهما. وفي البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه: يا أبتي، من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أوما تعلم؟ أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول محمد، وهو ابن علي، سمى ابن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها من بني حنيفة، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله. يقول: فخشيت أن يقول ثم عثمان، من باب يعني حب الولد لأبيه. يقول: فقلت: ثم أنت، يعني بعد أبي بكر وعمر. فقال: يا بني، أبوك من المسلمين، أو كلمة نحوها، رضي الله عنه وارضاه، مع أنه يعلم عليه رضوان الله أنه بعد عثمان في الفضل. فهذا قول قال به بعض المتقدمين، ولا شك أنه ليس بصواب، وكان من يقوله يسمى متشيعا. فصارت كلمة التشيع تشمل من لا يتعرض للصحابة بسوء ولكنه يفضل عليا على عثمان فقط، فكان يطلق عليه أن عنده تشيعا. وقد قال بعض السلف: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اختاروا عثمان في الخلافة بعد أن انحصر الاختيار في علي وعثمان، فاختيارهم لعثمان دون علي لا شك أنه دليل على أن عثمان أفضل، وهذا الذي عليه أهل السنة، أن ترتيب الخلفاء رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، كما أن أول خليفة هو أبو بكر، وثاني الخلفاء هو عمر، وثالثهم عثمان، ورابعهم علي، فهم كذلك في الفضل. هذا الصحيح الذي لا شك فيه، وإلا لم اختاروا عثمان قبل علي لو كان عثمان أفضل من علي. الحاصل أن هذه درجة يطلق على من قال بها، يطلق عليه أنه متشيع. لا شك أن هذه الدرجة لا تقارن مطلقا بالضلال الكبير الذي حدث للتشيع فيما بعد. الدرجة الثانية من التشيع درجة من فضل عليا على أبي بكر وعمر على سبيل التفضيل فقط، ولا شك في بطلان هذا القول بطريق الأولى، إذا لم يصح تفضيل علي على عثمان فعدم صحة تفضيل علي على أبي بكر من باب أولى بلا شك. أما الرافض، إذا قيل رافضي فهو الذي يتعرض للصحابة بالسب، فهذا إذا سب ولم يكفر، سب سبا فقط، فهو رافضي. وقيل إن اسم الرافضة أطلق عليهم لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقيل بل لأنهم لما كانوا مع زيد بن علي وكان يقاتل بني أمية، فمن ضعف عقولهم في أثناء القتال قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر في تلك اللحظة الحرجة؟ قال: أقول فيهما ما قال جدي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأثنى عليهما بالجميل. قالوا: فعلى ما نقاتل معك إذن؟ فتركوا القتال وانسحبوا، وتمكن جيش بني أمية من قتله، ولما رآهم يذهبون عنه قال: رفضتموني رفضتموني. فقيل إن تسميتهم لهذا السبب أنهم قال فيهم زيد هذه الكلمة، وقيل بل لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو هذا الذي ذكره، أن سبب تسميتهم بالرافضة هو رفضهم إمامة أو رفضهم العمل مع زيد بن علي، مع أن زيد بن علي جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكنهم كما فعلوا مع جده الحسين رضي الله عنه حين

عظيم الروم، ما قال إلى هرقل العظيم، لا يطلق عليه العظيم، وإنما أضاف عظمته إلى قومه، وهذا صحيح كما تقول ملك الروم. حديث رواه البخاري في بدء الوحي ورواه مسلم في الجهاد. نبه ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام عظيم الروم احتراز، أن أهل الباطل لا يطلق عليهم لفظ يفيد التعظيم، كان يقال الإمام أو العلامة، هذا غير صحيح، بل يقال إمامهم عالمهم يضاف إليهم هم، وهذا مراده رحمه الله حين قال إن مفيدهم، يعني ليس مفيدا على الحقيقة بل هو مفيد لهم هم. ابن المعلم هذا من كبار الروافض، وهو محمد ابن محمد ابن النعمان، شيخ الرافضة في الدولة الشيعية دولة بني بويه، وتسلط بسبب سيطرة هذه الدولة دولة بني بويه، قال فيه الخطيب البغدادي فيما نقله صاحب الميزان: صنف كتبا كثيرة في ضلالهم والذب عن اعتقادهم والطعن في الصحابة والتابعين والأئمة إلى أن أراح الله منهم في رمضان عام 413. المسألة الثالثة قال فيها في بدء هذا الخبر، اقرأ الآن من أوله: إن الله أنزل، إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته. نعم، غرضهم بهذا الأثر الباطل أن يقولوا إن إمامة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، وقال: إن الإمام من بعدي هو علي بن أبي طالب، وليقال: إن الله يأمرك بأن تنصبه نصبا وتخبر الأمة بذلك حتى يكون هو الإمام من بعدك. وهذه المسألة، مسألة الإمامة، قد جعلوها أصل الدين الأول وأكبر شيء في الاعتقاد، وغلوا فيها غلوا عظيما، إلى حد أن الكليني صاحب كتاب الكافي، وهذا الكتاب عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة مع الفرق العظيم قطعا، كتاب ملؤه الأكاذيب وفيه من التناقضات العجب، ويا لله العجب من كتاب النقل جله عن جعفر الصادق، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تأمل صحيح البخاري ولله الحمد جل ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوضع الصحيح السوي، أما هم فجل ما عندهم ينقلونه عن جعفر بن محمد رحمه الله، وهو لله الحمد بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولكن قصارى جعفر أنه رجل من أهل العلم، أيربط الاعتقاد والدين والحل والحرمة والحق والباطل برجل ليس برسول؟ نعم، هذا هو واقعهم، ينقلون دينهم عن جعفر ابن محمد في الجملة. هذا الكتاب كتاب الكافي، في كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام، فيه أن جعفر قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ما الذي سقط؟ الشهادتان، الشهادتان لم تذكر نهائيا، بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. انظر إلى الفرق بين كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين كلام الكذابين، أين الشهادتان؟ إلى أن يقول: والولاية أفضل، يعني من هذه الأركان، لأنها مفتاحهم، والوالي هو الدليل عليهم، فجعلت بديلا عن الشهادتين تماما، وجعل الإسلام مبنيا على هذه الأمور الخمسة ولم يتعرض للشهادتين أصلا. وروى أيضا في كافيه في كتاب الحجة باب معرفة الإمام أن جعفرا سرد الأئمة قبله، عليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين وموسى وفلان إلى آخره، ذكر من قبله، ثم قال: من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا مسألة الإمامة هذه كما قلنا هي رأس الدين الأكبر، وهم إلى الآن يقولون هذا ولا يتوارون منه، أن الإمامة هي سن النبوة وأنها التي يقوم عليها الدين كله، وأن من لم يقر بها فهو كافر، ولهذا يكفرون جميع المسلمين بدون استثناء إلا أن يقولوا للإمامة. ومن هنا صرحوا بكفر الصحابة رضي الله عنهم وكل من أتى بعدهم ممن لا يقول بقولهم في الإمامة. ليس هذا هو العجيب، العجيب أن أنبياء الله صلى الله عليه وسلم لم يسلموا، وهذه من العجائب والدلائل على أن هذا المعتقد معتقد لا تنقضي خزعبلاته وعجائبه. أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ما علاقتهم بخلافة علي؟ اسمع ما يقول هؤلاء الأفاق. يورد الجزائري في كتاب سماه الأنوار النعمانية، وهو بالظلمات أشبه منه بالأنوار، في الباب الأول نور علوي، في الدليل الثاني من أدلة التفضيل، قصة طويلة فيها خزعبلات كثيرة جدا. الشاهد منها أن علي بن الحسين خاطبه الحوت الذي التقم يونس، ما تسأل، يعني الخزعبلات حقيقة كثيرة جدا عندهم عند المتصوفة، لكن الشاهد هنا ما يتعلق بالإمامة، وأن علي سأله عن أمر يونس عليه السلام، فقالوا إن الحوت قال له: إن الله لم يبعث نبيا إلا عرض عليه ولايتكم أهل البيت. أي نبي من أنبياء الله؟ يعني من قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص، ومن توقف عنها وتتعتع في حملها لقي ما لقي آدم من المصيبة، وما لقي نوح من الغرق، ما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب من البلاء، وما لقي داود من الخطيئة، إلى أن بعث يونس فأوحى إليه: تولى أمير المؤمنين عليا والأئمة. فقال، يعني يونس: كيف أتولى من لم أره ولم أعرفه؟ وذهب مغاضبا. انظر الافتراء على الله، القرآن واضح لأنه ذهب مغاضبا من جواب قومه، قالوا إنه ذهب مغاضبا وأبى أن يقبل ولاية الأئمة. فأوحى الله إلي، يعني الحوت، أن يلتقم يونس، فمكث 40 صباحا ينادي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد قبلت ولاية علي والأئمة، فلما آمن بولايتكم أمرني ربي فقذفته على ساحل البحر. إذن لا تعجب أن يشتموا أبا بكر وعمر، إذا كان الأنبياء لم يسلموا صلى الله عليه وسلم. كتاب آخر لأحد شياطينهم يدعى المجلسي، سماه بحار الأنوار، المجلد 26 منه في الصفحة 73 بعد 200، أن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ابتلي لأنه نظر بعين الحسد لعلي وفاطمة وذريته. انظر، إذا لا تتعجب أن يسبوا أبا بكر إذا كان هذا كلامه في من؟ في الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سائر علماء الأمة متفقون على أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. ولذا قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا يمكن أن يقارن بين الأنبياء وبين غيرهم بتاتا، لا يمكن أن يقارن بين من اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الأمانة العظيمة وبين غيرهم. ويأتي إن شاء الله عز وجل أيضا بعض المواضع التي فيها ما يتعلق بأن هؤلاء القوم قد جنوا بالإمامة هذه جنونا، وصلوا إلى حدود غير عادية. إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين هم قبل علي يزعم أنهم أخذ عليهم الإمامة، وأنهم عوقبوا، عوقب نوح وعوقب آدم وعوقب يونس وعوقب فلان، لأنهم تتعتعوا في أمر ولاية، أجل الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وأكرم مقامهم عن قول هؤلاء الأفاكين الكذابين. في بقية الخبر عيانا بالله أن آدم لما نظر بعين الحسد وتمنى منزلة علي وفاطمة وذريته سلط الله عليه الشيطان فأكل من الشجرة، وأنه تاب بالاستغاثة بأسمائهم، يعني قولوه الشرك عليه الصلاة والسلام. فلما استغاث بأسمائهم تاب الله عليه. هذا أمر يعني صريح القرآن، صريح القرآن، ظاهر جليل جدا في الرد عليهم وكذبهم. ما الغرض منه؟ الغرض أنهم جعلوا هذه الإمامة كما سمعت في الخبر جعلوها أس الدين ورأس الدين، حتى جعلوها بديلا عن الشهادتين. بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. ولذا بالغوا هذه المبالغة فكفروا الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ونالوا من مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كله في سبيل هذا الهراء الذي جعلوه حول الإمامة، أن يكون الخليفة علي. وكأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليجعل الخلافة في ابن عمه، ما كأنه بعث كما بعث من قبله. قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الله محاجته لقومه وأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما في أمر التوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهم يقولون بعث الرسول ليكون ابن عمه هو الخليفة، فتكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في طريق ودعوة جميع الأنبياء في طريق آخر. الأنبياء أتوا بالتوحيد ونبذ الشرك، ومحمد صلى الله عليه وسلم على كلامه الباطل أتى ليكون ابن عمه الخليفة من بعده. ولهذا يترتب على هذه الأمور العظام من تغيير حقيقة دين الله عز وجل شيء عظيم جدا. والعجب كما سيأتي إن شاء الله وله مواضع نقف عندها، العجب من يقرأ القرآن منهم ويرى تفاصيل دعوة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كيف دعوا قومهم، كيف أن الله عاقبهم بسبب الشرك، وأن الكلام إنما هو في أمر التوحيد والشرك، وأن أمر ولاية علي عليه رضوان الله لم يذكر في القرآن لا من قريب ولا من بعيد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، وإن حاولوا أن يقودوا بعض الآيات ويعسفوها عسفا لتدل على هذا، ولكن أبى الله أن يكون القرآن إلا دليلا عليهم. فهذه المسألة التي يقررونها والتي بدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذا الخبر عنها، كلها الغرض منها أن يتضح أنهم يعضلون ويهولون من أمر الإمامة على هذا النحو الذي تسمع. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف منه. كذبوا والله الذي لا إله إلا هو. الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبون لعلي، والدليل على ذلك أن عددا غفيرا جدا منهم بايعوا عليا، وأن عددا منهم قاتلوا معه. فلو كانوا مبغضين له لما كانوا على هذا الحال. فإن قلت قد قاتل عليا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فيقال هل قاتلوا عليا على الخلافة؟ يعني هل قاتلوا قالوا أنت لست أهلا للخلافة؟ أبدا لم يقاتلوا على هذا، وإنما عرضت مسألة قتلة عثمان وقالوا يبدأ بقتلة عثمان أولا، وهم موجودون في البصرة وفي الكوفة وفي مصر، دخلوا عليه بيته رجل في 82 من عمره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين الذي بويع بيعة لم يبايع مثلها، وفي المدينة وزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوه على هذه الآية. قالوا فلا يقر لنا قرار حتى نقتله. أما علي فلم ينصب خليفة غيره أصلا. قد روى عبد الرزاق المصنف عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يقول ما قاتلته لأكون أنا الخليفة. وروى ابن عساكر أن أبا مسلم الخولاني أتى معاوية وقال له تقاتل عليا أفأنت مثله؟ قال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأنه أولى بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أني ابن عم عثمان؟ فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. ما كان هناك أحد يقول لا نريد عليا خليفة، ولكن كان رأي بعضهم أن يقتل قتلة عثمان، لأن عثمان خليفة بلا إشكال. قالوا فليقتل قتله أولا، ثم بعد ذلك يأتي أمر البيعة. والبيعة قد بايع طلحة والزبير، بايعوا عليا ولم يذهبوا لقتال علي، لأنهم لو أرادوا قتال علي لقاتلوه في المدينة، لكنهم ذهبوا إلى البصرة ليقاتلوا قتلة عثمان. فالحاصل أن عليا في قوله بغض عليا لا ولله الحمد ما كانوا يبغضونه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بالمقام الذي يستحقه عليه رضوان الله، ودعوى أنهم يبغضونه من الكذب البين. وعلي، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، علي ابن عمهم جميعا، علي ابن عم لمعاوية وابن عم لطلحة وابن عم للزبير، لأنهم جميعا من قريش، كلهم من قريش. فأتى الذين لا يلتقون في علي مع علي إلا في نوح ليقول نحن الذين سنقوم بأمر قرابته، هم قرابته جميعهم من قريش. ولهذا قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس لم يكن بطل من بطون قريش إلا وله قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أقارب. والدعوى أنهم بينهم ما بين الأعادي غير صحيح، بل كلهم قرابة، كلهم من قريش بلا ريب. فقوله إنه بغضهم بغض عليا لا شك أنه من الكذب البين. نعم. الأمر الآخر، أمر آخر مهم يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، من دلائل كون الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن بغي علي أنهم رووا فضائل علي وحدثوا بها في الأمة ونشروها في التابعين، ونشرها التابعون إلى أن وصلت إلينا. فلو كانوا يبغضونه ما ذكروا فضائله، وما ذكروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فكل هذه الأمور دالة على بطلان قول هؤلاء الأساتذة. نعم. إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعفي لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله. تأمل الآن ما في هذا الكلام الباطل من تنقص مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن جبريل ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليقول كذا وكذا، فيقول إني أخاف. سبحان الله العظيم، هكذا أشجع بني آدم ومن وطئ الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الأخ لا تصور يعني لا تصور الآن يعني التصوير بعد فيما بعد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الخوف والجبن صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إنه خاف، وقال لجبريل ارجع إلى ربك، ثم قال ارجع إلى ربك، حتى عاتبه الله وشدد عليه. سبحان الله العظيم، هل يقال هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيقول هذا يعي أحد يعي مقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقوله إلا الأفاكون الكذابون. فهذا الخبر غاية في الخبث ونضح الشر على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، قوله من كنت مولاه، فعلي مولاه، هذا اللفظ ثابت. من لم يتفعل الرافضة تزيد قبله وبعده، فتزيد قبله من الكذب الخبر السابق، فمن النبي صلى الله عليه وسلم تتعتع رفض، أرجع جبريل عدة مرات، وقال إني أخاف، كل هذا قبل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم يضيفون أيضا بعد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه مجموعة من الأقوال. قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، هل يعني هذا الخبر أن عليا مولاه بالإمارة أو عموم الولاية؟ لا شك أن الولاية عموما ثابتة لكل مؤمن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا جميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد روى اللالكائي رحمه الله تعالى في المجلد الثامن هذا الخبر النفيس العظيم عن الحسين ابن الحسن ابن الحسن رحمهم الله ورضي عنهم، يقول فيه مخاطبا الشيعة: ويلكم لئن كان الأمر كما تزعمون، أن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي أمر رسوله أمر الله ورسوله أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه. يقول: إن كان الأمر كما تقولون، وأن الإمامة أصل الدين وأنها أس الدين وأن الدليل عليها قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فكان على علي أن يأخذ هذه الإمامة ولو انفردت سالفته ولو قتل، لأن الله قد جعل في عنقه هذه الأمانة. ويقول: إذا كان الأمر كما تقول معاشر الشيعة، فليست الخطيئة في غير علي، علي هو أعظم الناس خطيئة بناء على قولكم، إن أعظم الناس في ذلك خطيئة، يعني لو كان الأمر كما تقولون وذنبا لعلي رضي الله عنه إذ ترك أمر الله ورسوله. يقول: فقال الرافضي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة والسلطان والقيام به على المسلمين، يعني لو كان المراد بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي هو الأمير عليه وهو الخليفة من بعد عليه، لو كان يراد ذلك لأفصح لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أمر الولاية المذكور في الحديث ليس كما تزعمون أنه أمر الإمارة والسلطان، ولو كان الأمر كذلك لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر كما بين كيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولو كان الأمر كما تقولون أن الإمامة بهذه العظمة وبهذه الفخامة وتخلى عنها علي، لكان أعظم الناس ذنبا هو علي، لأن الواجب عليه أن يأخذ بأمر الإمامة مهما كلفه ذلك، لأن الله قد علق في رقبته هذا الأمر، وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيه من بعده. وهذا مما يسمى بقلب الدليل على المستدل. فأرادوا أن يجعلوا هذا الحديث دليلا لهم على الولاية، قال بالعكس، وكان المقصود الإمارة، لكان في هذا شيء عظيم من الحط من علي. لكن هذا الحديث من أعظم ما يستدل به على النواصب من الروافض ومن الخوارج وغيرهم الذين يسبون علي رضي الله عنه، قال قد جعله الله مولى لكل مسلم، وإن كنت مولاه فعلي مولى. هذا من نفائس وفضائل علي رضي الله عنه. لكن هل معناه أنه هو الخليفة؟ لا، ليس لهذا الحديث علاقة بالخلافة كما ذكر الحسين بن الحسن رحمه الله. نعم. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، انتهى. انظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه. نعم، من دلائل كذب الأحاديث أن تكون ذات ألفاظ ركيكة ضعيفة هزيلة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ما يكون من الحسن والعبارة الجزلة البينة، فإذا أتى بهذه الألفاظ التي سمعت ألفاظ كأن قائلها رجل لا يعرف العربية، ركيكة هزيلة، يقول هذه من علامات كون هذا الحديث موضوعا، ولا شك موضوع من عدة جهات من ضمنها. نعم. فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه، ولا يصح منه إلا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء. نعم، قال الله عز وجل مبينا ما الذي على الرسول من المهمة، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ، ما على الرسول إلا مجرد أن يبلغ، هذه مهمته. فإذا اتهم صلى الله عليه وسلم في أمر البلاغ فلا شك أن هذا من أعظم الطعن. يعني إذا كان ينزل له جبريل ويتكعكع ويتردد على هذا الوضع فأي بلاغ هذا؟ بل كان صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، وكان أقرب الناس في القتال إلى العدو، حتى كان الصحابة يتقون به العدو من قربه للعدو. ولما فر من فر في غزوة حنين ركب صلى الله عليه وسلم بغلته نحو القوم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني لم ينب إليهم فقط، بل عرف بنفسه وقال أنا النبي. وكان عدد كبير من الصحابة قد فر، وهو عليه الصلاة والسلام يتجه نحوهم وقد لا يعرف، فيعرف بنفسه يقول من لا يعرفني فليعرفني أنا النبي. من أعظم الشجاعة، فكيف من يكون هذا مقامه صلى الله عليه وسلم يقال فيه هذا؟ لاحظ أن الشيخ رحمه الله يقول هذا يريد أن يلزمهم به إلزاما، يقول إنه يلزمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تتعتع في البلاغ، وإنه عليه الصلاة والسلام كما تزعمون يلزمكم ويلزمكم. هذه الأمور يريد الشيخ أن يقولها لهم مبينا بطلان مذهبهم. هذا اللازم قد قالوه صراحا، قد صرحوا صراحا بأن إشكال المسلمين في عدم البلاغ، وإليك البيان من هذا الكتاب الشنيع والمسمى بكشف الأسرار، الصفحة 55 بعد 100 من النسخة المترجمة للترجمة البنداري وهي للخميني، يقول فيها بصريح العبارة واضح أن النبي لو بلغ بأمر الإمامة طبقا بما أمره الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات. ما معنى هذا الكلام؟ أن سبب الخلافات عدم البلاغ، ولما ظهرت ثمه خلافات في أصول الدين وفروعه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه بلغ طبقا لما أمره الله به وبذل المساعي ما بذل كما ينبغي، وأيضا بلغ لكن لم يبلغ طبقا لما أمره الله به، وهذه صريحة. الشيخ رحمه الله يريد الإلزام في كلامه، الشيخ محمد يريد الإلزام، يقول يلزمكم كذا، فهذا الآن قالها صراحة. وهذا في النسخة العربية كشف الأسرار الصفحة 55 بعد 100، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الله أكبر، كم تحمل هذه الآية من مضمون. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل، وهو مكلف بمن في أمر القتال؟ بأمر نفسه. يقول ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. يعني لو أن الناس ما قاتلوا يكون هو صلى الله عليه وسلم الموجه له الأمر بالقتال. وقال البغوي في معنى الآية: أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وليس جبانا رعديدا حاشاه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول أخاف أن يضروني كما في هذا الأثر الباطل. ثم قال: فإن الله قد وعدك النصرة. فإذا كان هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال فيه عياذا بالله مثل ما قيل في من هذه الألفاظ الفجة القبيحة؟ نعم. إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر. لا شك أنتم أن من تنقص الأنبياء صلى الله عليه وسلم بقول صاغه في شعر أو نثر أو بفعل، صاغه في شكل كتابة أو رسم أو غيره، لا شك أن كفره محقق، لأن التعرض لهم عليهم الصلاة والسلام بالنقص لا شك أنه من دلائل عدم الإيمان بهم. فهذا أمر عظيم أن يتعرض لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم بالإشارة أو بصريح العبارة بالقول أو بالفعل، لا يحل هذا في مقام هؤلاء الكرام صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما اختارهم الله عبثا، إنما اختيروا اختيارا. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله إنما اختار الصفوة، وهم سادة بني آدم جميعا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الهول العظام في القيامة قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء. لماذا؟ لمقامهم صلى الله عليه وسلم. الصديقون الصالحون مهما كان فهم دونهم، أما الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيتكلمون في ذلك الموقف. فالحاصل أن التنقص لأنبياء الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير، بتصريح أو تلميح، من دلائل عدم الإيمان بهم بلا شك. نتم بإذن الله بهذا الأسلوب بحول الله تعالى، أخذ الأمور يعني واحدة واحدة بحول الله عز وجل، إلى أن يسهل الله الفراغ منه إن شاء الله. يسأل عن يوجد في صحيح البخاري عن علي عليه السلام وعن فاطمة عليها السلام. هذه الأمور من النسخ، هذه الأمور تكون من النسخ، ولهذا تجد أن بعض المصنفين يختار أن لا يصلى إلا على الأنبياء، يكون اختيار معروف ولا يرجحه، ثم تجد في كتابه مثل هذا، لأن كلمة رضي الله عنه رحمه الله عليه السلام مما قد يتساهل فيها النسخ. يقول الأخ: جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء الكعبة على أصلها فما فعله خوفا من كلام الناس. يا أخي هذه مسألة تختلف كل الاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يبني الكعبة بالقوة لبناها بالقوة وأرغمهم، لكن قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر. خشي عليهم صلى الله عليه وسلم أن يتسبب هذا في فتنة بعضهم. ومثل هذا ما وقع له صلى الله عليه وسلم حين كان مع أم المؤمنين صفية، فمر اثنان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في معتكفه وأرادت أن ترجع إلى بيتها وكان الوقت ليلا أسرع الأنصاريان فقال على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل يشك فيك قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا فليس خوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الناس أن يقتلوه لا لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا على سبيل مراعاة المصالح والمفاسد وهذا باب كبير ومنه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قد تقول أنا أسبهم ولا أخاف منهم فيقال لا يقال لك اترك السب لهم خوفا منهم ولكن لأجل العواقب التي تنشأ والتي لأجلها تسد الذرائع الموصلة إلى هذا فهذا باب ولك باب آخر يقول هل ثبت أن علي تأخر عن بيعة أبي بكر مع العلم أن علي يعرف أن أبا بكر أفضل منه الرجاء التوضيح جاء هذا في الصحيحين أنه تأخر رضي الله تعالى عنه حتى توفيت فاطمة بعد ستة أشهر لكن ذكر البيهقي أن هذه اللفظة يرويها الزهري من غير الطريق الموصولة يقول فهذه اللفظة في الحديث غير ثابتة وهو المظنون بعلي رضي الله عنه يستبعد أن يبايع الناس أبا بكر ثم يأبه أن يبايع يعني هذه في حق علي ليست بسليمة يعني نوع من الخروج على الجماعة وهو أبعد الناس عن هذا فإن أبا بكر رضي الله عنه بويع له في السقيفة ثم بويع له من الغد البيعة العامة هذه البيعة العامة المذكور في أن علي تأخر عنها يقول البيهقي هذا من ما ذكره الزهري ولم يذكره من الطريق المتصل وإنما ذكره دون أن يكون بالطريق المتصل إلى أول الخبر قال فهذه الجملة من الحديث غير ثابتة وهو المظنون به رضي الله تعالى عنه وأرضاه الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد.